يعني تشبع ماديا بالدخان، خليه يتشبع معنويا انه هذا الذي ابتلي بشربه حرام. ليه ما بيجي التحريم؟ التحريم بيجي من الضرر بنفسه، وبيجي التحريم من الضرر بغيره، وهذا الضرر بغير واضح تماما. عم نجيب لكم الأمثلة. أنا بوليد ابني الأكبر اسمه عبد الرحمن، وأنا أكنى به أبو عبد الرحمن. إجا دور العسكرية الإجبارية في دمشق الشام، ما كان يشرب دخان ولا في أحد من أولادي بفضل الله بيشرب دخان فضلا عن غيره. راحنا العسكرية بغيب ما شاء الله شهور، وبيجي أول من هنيك شميت ريح الدخان. طبعا وعدنا راسلنا وكتبنا له أنه هذا مضر دينا ودنيا والآخره، لا ربنا عز وجل هدا متاب. شو قال لي؟ وهذا مثال واقعي. قال لي يا أبي كنت وأنا بشرب دخان لما يعملون بعض تمارين عسكرية من جملة الركض، بيحطوا لنا هدف في تبة أو جبل، يلا نشوف اركضوا. قال ما أوصل للتبة هذه أو الهضبة إلا أنا أكاد أهلك من ضيق النفس. لما تركنا الدخان صرت بركض مثل الغزال ولا بشعر بأي تعب. هذه أشياء ملموسة يا جماعة. فضرر الدخان ما يحتاج إلى إثبات، ولا بدأ إذاعات من أمريكا وأوروبا أنه من أثار السرطان في الرئتين والآخرين. كاتبين عليه بابا كاتبين عليه. والآن خطوة جديدة من أمريكا، ممنوع شرب الدخان في الطائرات. شوف الضلال كيف. الخمر مباح، الدخان محرم صار. ليش؟ لأن الدخان مؤذي للغير، هذاك بيشرب شايف زون، لأنه ما عندهم شرع، إني عندهم تجارب. التجارب يعني تارة بتخبطهم تارة بتفتحهم إلى آخره. بعد تجارب طويلة عريضة ترى معهم فعلا أن الدخان مضر، وأضر كبير ومضر دخان. حتى الدخان اللي ما بيشرب دخان وبيشم الهواء انشبع بالدخان، حتى هؤلاء بيتضرروا. هيك ثبت علميا يعني. لذلك منعوا الآن الدخان في الطائرات. سيأتي زمان نحن المخلدين العوم البكم الصم المسلمين اللي لازم يكونوا على بصيرة من دينهم، ما دام أوروبا أمريكا منعت الدخان من الطائرات لازم نحن ايش؟ لازم عالية. اما ها؟ بين دمشق عالية وبين العقل ممنوع برضه. هو حضر كمان في دار السير حطين قار ماد. وين؟ دار السير هون. دار السير. طيب. مقصود. لا بس رسميا دخان وبين دمشق. الدخان اسمحوا لي اكمل لانه راح يصير الوقت.